الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان متكئين على فرش بطائنها من استبرق فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم الفاتحة